السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، تعالوا بنا في جولة في الأعماق، في أعماق البحار، لننظر إلى بديع صنع الله وإلى عجيب خلق الله، كيف أن الله تعالى أبدع وصور وأوجد في أعماق البحار أسرارا نتعجب حين نراها ونتعجب حين نتأملها. في درس الماضي والحلقة الماضية ذكرت شيئا عن الحيتان. الحوت الأزرق هذا قلبه أكبر قلب على وجه الأرض، وزن القلب 180 كيلو، يعني شريان الأورطي تستطيع أن تجلس فيه بمكتب وتذاكر فيه. أنت وزن قلبك أنت 325 جرام تقريبا. الحوت الأزرق وزن القلب فيه 180 كيلو، يستخرج من جسم 90 برميل زيت، ويستعمل هذا الزيت في الدهون، في نوع الاستدفاء والطلاء ونحو ذلك من أمور. حوت الأوركا يعيش من 30 إلى 60 سنة. حوت العنبر يصل عمره أحيانا إلى 70 سنة. حوت العنبر هذا في حاله أمر عجب، أعظم صوت في العالم، أعلى صوت في العالم صوت حوت العنبر، صوته عظيم جدا جدا. قلب الحوت الأزرق هذا تستطيع أن تسمع دقات قلب الحوت الأزرق وأنت بعيدا عنه بثلاثة كيلومتر. ثم نتأمل في سمك القرش. سمك القرش رصدت الهيئات البحرية أن هناك حوالي 7500 حالة اعتداء من القرش على الإنسان سنويا. يفترس القرش من الإنسان 10% من هؤلاء. والعجيب أنهم وجدوا أن سمكة القرش لا تفترس النساء، إنما تفترس الرجال فقط، يعني تميز فريستها، تعرف الطاقة المعينة من هذه الفريسة فتميز فريسة الرجل وتفترس الرجل وتترك المرأة. كذلك وجدوا أن سمكة القرش تقي معدتها، بتطلع المعدة من جوفها. لماذا؟ لتنظيف المعدة وتطهير المعدة من المخلفات. سبحان الله العظيم. كذلك من الأسماك العجيبة التي أودعها الله تعالى في المياه السمك المضيء، فيه إضاءة، سمك في نور. نعم، الله عز وجل جعل هناك حيوانات أو أسماك تعيش في أعماق سحيقة في البحر، منها ما يعيش على بعد 3000 متر. تأمل هذه الآية جيدا. وفي عالم من علماء البحار لما الآية سمعها وعرف معناها أسلم. إيه الآية؟ هو ظن لما اكتشف هذا الاكتشاف المذهل أنه خلاص وصل إلى يعني اكتشاف عظيم عجيب يعجز البشر أن يصلوا إليه. وصل إليه إن البحار ليس فيها فقط أمواج سطحية، لا، الأمواج السطحية نوع من الأمواج، هناك في البحر أمواج وفوقها أمواج وفوقها أمواج. اكتشفوا ذلك. قلنا لهم تعالوا، الله تعالى في كتابه أثبت هذا، فقال عز وجل في كتابه: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هناك أسماك أعطاها الله تعالى نورا في الظلماء، سمك معين يصدر منه نور. لماذا هذا النور؟ هذا النور لكي يستجلب به فرائسه، فإذا اجتذب الفرائس إليه هجم عليه فقتله. بل هناك أسماك تبعث نوعا من الإضاءة بين الإناث والذكور في الأسماك في موسم التزاوج، والعجيب أن هذا الضوء لا يراه إلا نفس الجنس من الأسماك، يتزين به الذكر للأنثى بهذا الضوء. هناك سمكة تسمى سمكة الفأس، فيها نوع من الإضاءة، تصدر هذه الإضاءة لكي تشوش على غيرها من الأسماك ثم تفترسها. سبحان ربي العظيم. أسماك أخرى أعطاها الله تعالى إضاءة تحمل على ظهرها أو تحمل أشياء من الإضاءة، هذه الإضاءة حتى تستضيء بها في الظلماء. والعجيب إيه؟ أنهم وجدوا أن تلك الأسماك تعيش في الأعماق، نعم على بعد 1600 متر، لكنها في الليل تخرج إلى سطح البحر لكي تصطاد وتلتقط أرزاقها. من الذي علمها ذلك؟ كيف تميز الأسماك جهة سطح البحر؟ وكيف تعرف أن هذه الجهة هي جهة سطح البحر وتنتقل إليها وتعرفها وتميزها؟ من ألهمها ذلك؟ وجدوا أن هناك 50 نوع من الأسماك الطائرة. استنى مولانا بتقول إيه، ركز. أسماك تطير، نعم أسماك تطير في الهواء، ومش نوع واحد، ده 50 نوع تطير هذه الأسماك مئات الأقدام في الهواء فإذا طارت تستعمل زعانفها التي تسبح بها في الماء، تستعملها كأجنحة، تطير بها في الهواء هربا من تلك الأسماك الكبيرة التي تريد أن تفترسها. أريدك أن تشاهد هذا وتتأمل كيف أن هناك أسماك تطير في الهواء لمسافات طويلة ثم تعود بعد ذلك إلى الماء لتستنشق الأكسجين المائي الذي تريده. سبحان ربي العظيم. كذلك الألوان العجيبة، الألوان المبهرة في الأسماك. في أسماك اسمها أسماك زينة. وجدوا في الهند سمك اسمه سمك المهرج، لونه عجيب، لون جسم السمكة نفسه عجيب جدا. هناك سمكة تعيش في بعض المياه، هذه السمكة فيها نوع من الأجنحة، نوع من الأشواك الكثيرة، تسبح في المياه، تسمى دجاج السمك أو تسمى أسد السمك. هذه الأشواك سامة. سبحان ربي العظيم. كيف تعيش تلك الأسماك في أحوالها العجيبة هذه؟ هناك نوع من السمك يحبس أنفاسه لمدة 4 دقائق. لماذا؟ حتى يغر فريسته بذلك، فإذا حست الفريسة أن هذا ليس سمكا تقترب منه فيفترسها. انظروا إلى هذا الحل العجيب. وقد أحل الله لنا ميتتان ودمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. سبحان الخلاق العليم الذي أوجد في البحار أسماكا أنواعها فقط لا يستطيع الإنسان أن يحصيها، بل يكتشف كل يوم وكل عام أنواعا جديدة من الأسماك، فكيف بأعدادها وكيف بأجناسها؟ من الذي يرعاها ويغذيها ويرزقها ويعلم أحوالها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيا أيها الإنسان، هذا خلق الله، هذا خلق الله. من الذي أبدع وصور؟ من الذي أوجد هذا الخلق من عدم إلا الله؟ قل لا إله إلا الله كلمة النجاة التي تصل بها إلى جنة الله. السلام عليكم ورحمة الله.